بمين قبل؟ هذا منصوب على الظرفية قبله. هذا على ومجرور بمين؟ مكسر من قبله. والحالة الرابعة الثالثة أن تقطع هذه الظروف عن الإضافة لفظا ومعنى مثل إيه؟ قبل. وكنت قبل. قبل ساغ لي الشراب وكنت قبل كنت قبل هذا ساعة من نظار فلبزا ومعنى ولذلك المولى قبل قبل هذا شيخ غير هذه غير هذه هذا الرابع غير هذه تضاف شفنا غير من الظروف هذا السؤال غير ليس تفضل حسبها على الإعراب على حسب ما كان. إذا أضيفت وحذف المضاف سفنى غير هذه. أمشي. أمشي. ما سؤال مهم يا شيخ. لا ما هم سؤال مهم. لماذا؟ سؤال فاضي. ما هم مهم. طيب. وأعربوا نصبا إذا ما نكر قبلا ومن بعده وما من بعده قد ذكر. غير وخلا وعدا هذه لا تكون وسيما وصواعد إلا إذا كانت بمعنى إلا عفا وأما غير ذلك هذا ليست كذلك وغيروهما أنا مبتدا تكون إلى أضيف السفنة ليش بكنت زي قبل وبعد أنا بس ما خفت لا هو أول ما ذكره هو إذا قطعت عن الإضافة لفظا ونقول معنى المثال هذا معنى مضمون بها غير من عدم هذا أنت ما تعرف معنى المثال غير هذا بنفسه إذا أضيفت عنها المضاف لا إذا أضيف المضاف إليه لفظا ونقول معنى يبقى كلهم لا تبنى تواود غيرهم ولا قبلهم ولا بعدهم ولا علم ولا هذا إلا إذا أضيفه أضيف مضاف إليه نعم ونقول يا معنى أخذ تبنى على الضغط أخذ يبقى فيها معنى الاستثناء أيضا يا شيخ ولا ما في معنى لك إذا حتى لو لم تكن ما في معنى لك لا بنية على الضغط ما في بس ما تعرف لازم تعرف هو ما مثل يعني ولو ما مثل نريد نعرف مثال هذه الأسماء المذكورة وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست وهي أمامك لا زيد لا غير أيوة أعرف لا غير يا مسكين كن اسم لا هذه كن اسم لا اسم لا غيره لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تكون عاطفة هذا عاطفة مبني إيه على الضم في محل إيه هذا معنى زيد لا غير أيوة هذا حذف المضاف ونوي معناه نعم والتقدير ما تعرف يوقفني بهذا الكلام هذا سؤال يا شيخ ما في تمثيل مهم يا شيخ وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك وعلم طلب الصواد المثال أعطيتهم لي قررت لهم القاعدة ولكن ما يقطعون ماذا لا غير أيوه لها أربعة أحوال تبنى في حالة منها وتعرب في بقيتها فتعرب إذا أضيفت لفظا نحو أصبت درهما لا غيره وجئت من قبل زيد وجئت من قبل زيد جئت من قبل زيد أصبت درهما لا غيره لا غيره لا غيره شوف هذا لا غيره الآن أضيفت لفظا ولكن ليست لي معطوفة على ما قبله ها امشي معطوفة على ما يشير على دار حمل هذا الكلام هذا أو حذف المضاف إليه ونوي اللفظ كقوله ومن قبل نادى كل مولا قرابة فما عطفت مولا عليه العواطف وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظا فلا تنون إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه فتكون حينئذ نكرة ومنه قراءة من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد بجر قبل وبعد وتنوينهما كقوله فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم نعم أغص هذه الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها. أكاد أغص والأغص أغص أكاد أغص بالماء الحميم. أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه، فإنها تبنى حينئذ على الضم ونحو لله الأمر من قبل ومن بعد، وقوله أقب من تحت عريض من علي علو. حكى أبو علي الفارسي أبدأ بذا من أولي ابدأ بذا من أولي من أولى من أوله البيت حقة للفئة كافية من أول من أول من أول أطبع من أول من أول من أول آخر ثلاثة لغة وضم اللام وفتحها وكسرها، فالضم على البناء للنية المضاف إليه معنى، والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه لفظا ومعنى وإعرابها إعراب ما لا ينصرف للصفة ووزن الفعل، والكسر على نية المضاف إليه لفظا. فقول المصنف والضم بناء البيت أول من أول من أول بدأ بيذا، يقول هذا بيت كافية بدأ بيذا من أول من أول من أول. هذا لولا أن الكتاب هذا عربه لكم ما تقدرون على العرب. لكن قلت أقبى من تحت عريض من علي الذي ضرورة الوزن علي. وقول المصنف واضمن بناء البيت إشارة إلى الحالة الرابعة، وقوله ناويا ما عدم مراده أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنى لا لفظا، وأشار بقوله وأعرب نصبا إلى الحالة الثالثة وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه، فإنها تكون حينئذ نكرة معربة. وقوله نصبا معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جار، فإن دخل عليها جرة نحو من قبل ومن بعد. ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين أعني الأولى والثانية لأن حكمهما ظاهر معلوم من أول الباب، وهو الإعراب وسقوط التنوين كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها. وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. ما يلي المضاف وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. وما يلي المضاف الذي يلي المضاف وهو مضاف إليه، والذي يلي المضاف ياتي خلفا منه ياتي خلفا عنه تعلمني ولو علمك ياتي خلفا هذا خلف هذا ايش اعرابه لا تنظر الى الكتاب ياتي حالة كونه خلفا ياتي خلفا عرضا عنه في الاعراب اذا ما حذف الموت مثل قوله تبارك وتعالى ويصلبوا في قلوبهم العجل الاجل حب العجل هو المضاف، فلما حذف المضاف هذا خلفه مضاف اليه في الاعراب أنا مفهوم بقي على حاله. لا ما جاء على حاله. أخذ بقي على هذا ما جاء. هذا إذا حذف مضاف إليه. شوف سلبيته. ينبه. بقي منصوب. لا شيء مخف. ينبه. نعم. كحاله إذا ما قلت ياتي. لا ما. نعم. ما هو هذا معنى قول بالمال. وما يلي المضاف ياتي خلفا عنه في الاعراب اذا ما حذف. ثم هذا مفعول به لاسلبه مفعول ثاني لاسلبه، فلما حذف المضاف ثم وبقي العجل هذا مضاف اليه اعرب بالاعراب خلفه في الاعراب مفعول به امثاله. مثل الواو هذه نائب الفعل هذه مفعول اول ما اكل قال لي ما اكل مفعول اول الواو الجماعه هذه نائب الفعل المفعول الثاني الاول نائب الفعل أيوة. انا مفعول الاول نائب الفعل والمفعول الثاني حب وباقي المفعول الثاني يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب بإعراب كقوله تعالى وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم أي حب العجل وزعموا كقوله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك وحذف المضاف وهو حب وأمر ربك والملك وصفاً صفاً وارب المضاف إليه وهو العجل وربك في أرابه يفقد الطبائب بين عباده كما دلت عليه النقل ما الأب أمس والتفريق تشفيه وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد وصف ويبقى المضاف كحالي أنا أحس المضاف صعب يا أخي خليني أقول بخمسة ما أقول لنفسي المزينة ما تعرف ويعرفون عشانها كثير يا شيخ لكن بشرط أن يكون ما حدث ربما جر الذي أبقوا كما لا يحذفوا الثاني ويبقى الأول يا شيخ ما في لسه يا شيخ مازال قدامك وربما جر الذي أبقى كمان ربما جر الذي أبقى ربما جر الذي أبقى وهو مضاف إليه كما كان قبل حد ما تقدم يكون على حالته التي كان عليه قبل حد المضاف هذا معنى قول دولان وربما أبقى كان قبل حد ما هو الموضع ولكن بشرط بشرط عطف نسبع ده شرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد وصف بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد وصف لما قد وصف عليه مثل أقول لمن تحت هذا امرأة وناري توقد بالليل توقد بالليل نار بنار هذا وكل نار تحوذ بالموضات وهو كل وبقي نار على حد والصورة موجودة لأن إيه كل مريئ كل هذا الموضوع في مريئ الذي عطف عليه نار لا مثل كل هذا موجود ولذلك لازم ولكن على تقدير المضاف لا كل مريئ تحتابا امرأة تحتابا تحتاب كلها وجهان تطرد على واحد قال تحتاب رجع على قراءة حظ لا ما أنا رجع ماذا اللي يستدل تحتبه لا حنا على لا تحتاج ما أنا أول انتبه هذا من لا يعتق إذا لم نقل ذلك إذا لم نقدر الموظفون كل هذا يصير في ذلك إيه عطف على معمولين عاملين مختلفين ولذلك يقدر كل وكل وكل نار تحتاب نار كيف يكون العطف على معمولين مختلفين المختلفين انت ما تفهم هذا قاعدة ما تفهمه هناك كان ما فهمته أبو أكل نمري ان تحتاب امرأة كل هذا كله هذا مبتدا ابدا اكل يا اخي فكر انا اقول لك انتبه اتبع وكل هذا عامل في المؤمن لا لأنه مضاف. نعم عملت فيه أجزاء مختلفة كمان، وتعتبر هذا عملت في كل النص مفعول نبوي. نعم. ها؟ نعم. وناري توقد. توقد يعني نار. الآن لم تقدر المضاف يصير عطف على معمولة عاملين مختلفين. أمري إن هذا معطوف على إيه؟ أو أمناري معطوف على إيه؟ على أمريئ. على أمريئ. لا لا لا على طبيعة ولا يعني توقد نار نار هذا معطوف على إيه؟ على أمران. أمران هكذا. هذا الآن جاك معمولة لعاملين مختلفين. فهو كل يسر تحت من هذا فعل ويصل عطف إلى معمولة عاملين مختلفين. ولذلك نقدر كل وكل ناري تحت من نار فتكون مفعول نبه ما يكون هذا من عطف الجمل عن الجمل. قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكر المضاف. يقول ما يعمل الصرف لكل امرين يا شيخ أكل من مئين تحت بن امرأة وهم ملوحة طريق ما هو ذلك امرأة عنها ما هو على وجهك ليست على وجهك هذا إيه من جانب موصل أبدا ما هو على وجهك يا أخي هذا هيا إذا قلت هذا وين العدد الثاني هيا جيب العدد الثاني وين العلم ما هو علم هذه المرأة هذا لك يا أخي أمشى الشيخ توسط العامل هذا ما يسوي الإلغاء والتعليق توسط العامل تحت الرمز بين المفعولين بين المفعولين عمران وكل هذا عدالي ما يكون يجوز العامل والتعليق يعني. ايش كل شعر هذا لذلك ما يكون من باب الاشتغال ابدا ما هو باب الاشتغال الطبيعي كيف سبيله هذا البيت اللي يشتغل تحت دينه لا يجوز أن يكون مبتدأ يا شيخ أقول لك ما في الآن هذا باجي ممكن يا شيخ المعمول محذوف أتحسبينه وأقول لك أتحسبينه إذا قلت كل هذا مبتدأ أقول لك أمرين أتحسبينه أما إذا لم تجعل العامل أعلم أنت متعلق أتحسبنا العامل لكن بشرط أن يكون المحذوف مماثلا لما عليه قد عطف كقول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا والتقدير وكل نار فحذف كل وبقي المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكرها والشرط موجود وهو العطف على مماثل المحذوف وهو كل بقوله أكل امرئ قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره والمحذوف ليس مماثلا للملفوظ بل مقابل له بقوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة بقراد من جر الآخرة والتحذير الله لمن لا يعرف أحد الله يريد باقي الآخرة ومنهم من يقدره والله يريد عرض الآخرة فيكون المحذوف على هذا مماثلا للملفوظ به والأول أولى وكذا قدره ابن أبي الربيع في شرحه للإيضاح يكفي يا شيخ يكفي يكفي هذا عدم العلاج لو عرفت ما الذي يترك أنا أحكم ممنوع كنت ممنوع يا شيخ حتى بعد الدرس الأسئلة حتى أنا ما أقول تتنسينا ما توقف بمثل الفاضي اللي عنده يا شيخ ما أنا ما انتهى الدرس اللي له صوات أيوة بعد ما تم الدرس. ايوه اما توقفون هذا حتى بعض الناس يروحون عن الدرس ما في. نعم استفهامية هذه قلنا انه لا تكون استفهامية هنا ما تعلق تحتها على العمل عن العمل هذا ما يكون تحت الا اذا كان قبله هذا تقدم عليه هذا تقدم لدروس اتحتاجين كل منهم الهمزه هذا متعلق بتحتبي وسط متعلق بكل أتحتاجين كل من إيه؟ من أحد قلنا أن هذه أي الاستفهامية هي الوحيدة التي يعني باقية معها إذا تكررت أو نوي الأجزاء لكن هذا عبد الحميد يعلق يقول هذا أن الشرطية والموصولية أيضا قد تتكرر أبدا أبدا من أطلق أطلق يا عبد الحميد من دليلك يا عبد الحميد فقد علمت مما ذكرناه قريبا ان الشرطية وموصولة قد يتكلم الشرطية ماشي بهذا مهم يقتد بالشرطية الاجزاء هات كلام فاضي وقد يراد بكل واحد منهما الاجزاء ابدا طيب نشوف وين قال هذا الكلام تمام بعض العلماء يقولون لا غير غير صحيح عربية الصواب أن يقال ليس غير لا يقولون ما لا هذا سوف الآن جاءت في مثال لا غير لا غير صبت درهما لا غير لا غير ولكن نحن نبغى الدليل لهم على أنه لا يقال هذه القاعدة التي لا أخي ما هم من أدوات الإسلام ليست من أدوات الإسلام غيروا هذا الآن في هذا الامثلة لا غيروا معناه مبني على الضبط محل رب لا عدل لا غير وكذلك يعني إيش وجدت هذا الباب همل لا غير غيره يا غيره لا أصبت درهما لا غيره لا غيره معطوف عليه وهنا هو ما هو الاستثناء هنا ظرفية وعين ظرفية من قال لك ظرفية أو استثنائية ما شاءت هذا يعطيني الاستثنائية والدم أو عربا هذا كم ولكن هذا ليس استثنائية ولا ظرفية على حسب ما قبلها يعني من القواعد امشي يا شيخ خلق الدرس اللي عنده صواب يسأل طيب هذه يا شيخ ان كل نفس لما عليها حافظ هذه اللام فارقة هذه انا راجعت ايضا فتح القدير يقول نفس الكلام لهذا قالوا لقاله يقول يعني على لام فارقة يقول اللام فارقة من هو لما عليها حافظ فارقة انا ما قلت لك غير ذلك انت ما فهمت اللي قلت طيب كله هنا مبتدا والله كله طار مبتدا كل نفس لما عليها اين هذا اسمع اين هذا مخففة من الثقيلة نعم. كل هذا مبتدا واسمها ضمير الشاذ يا أخي ما في اسمه هذا هو قال هذا لا غلط هذا هو هذا غلط سطي بعد فتح القدير أبدا ما هو ما ما ما هو هذا إيه كيف تلزم ولا ملزمة تهمني ما هو يقول هذا يقول ليس بواجب لا حول ولا قوة يقول ليس بواجب أبدا أبدا وتلزم اللام يعني قد تلزم وقد لا لا أبدا يا أخي هذا أن هذا الذي أثر يا أخي أن هذا إذا خفف فاسمها التقل دمير الشعر طيب ماما إن هذا أميلة الآن ما عملت ما عملت هو يقول إن الغلط عنده شوف التفاصيل الثانية وفتح القدير يقول لا أبدا رد على فتح القدير إن هذا مخفف من فقط أدري مفهوم هذا محل الاثبات. هذا مهمل الان ما هو اسم هذا ضمير الشان؟ ما عنده يعني ليس اسمه ضمير الشان ابدا. اللي عندك هذا ما يفهم ابن مالك بس فقط. والان تكون يعني اذا هذا اين إيه هذا يعني مخفف ضمير. طيب لا عمل له. نعم. كل نفس مبتدأ. مبتدأ. نعم. لا ما لا هذا لا منفرق. ما طيب. هذا صلة. زائدة. أيوة. زائدة. عليه هذا ومزل في مبتدأ. خبر مقدم. والجملة من المبتدأ والخبر خبر. خبر كل. طيب. وهذا اللي يعرف. هذا يعرف. الوجه الثاني. إنه إن هذه نافية. لا هذا إذا قلت لما عليها حرف. أيوة أيوة. إن بمعنى أيوة. إن نافية. إن نافية. كل نفس مبتدأ. نعم. كل نفس مبتدأ. نعم. مضاف إليه. ولما بمعنى إلا. إلا. ممنع على الجملة هذا خبر كل. هذا قراءة لهذا الإعراب الصحيح. اللي ما سوى ذلك كل اللي قلت هذا ولا قال لك فتح لك ولا قال لك الجلاليني غلط. كلام فاضي. خبر كل يا شيخ. عليها حاجه امه ثم تعرف الخبر يعني. لا حافظ مبتل موقع الجمله هذا في موضع خبر خبر كله ان كل نفس لما عليها حافظ ليس كل نفس الا عليها حافظ الا عليها حافظ و كان عندي اعراب نسيت من عنده مصحف واضح يحمل على القراءتين هذا معناه لا من قال اعطيني البيت طيب اديك ان شاء الله انما نعرف كلا اما للدجل في المتدل تاتي حتى بمعنى نعم نعم ان الانسان لا يطغى وكلا ان الانسان لا يطغى لا هذا ذكر حتى في التدخل لا هو طبيعي الان يعود قبل هذا القول هذا بهذا كلا دجل يعني القاف وهو ابو جهل فرعون هذه الامه كلا يسأل أم كما يدعى تبي تاتي بم... أيوة ورجع للشجر أيضا هذا مثل قبله تبارك لا لا يعني كلا لا لأن لم ينتهي هذا وعيد لأن لم ينتهي أبو جهل خلاص انتهينا من هذا أنا وهذا بمعنى حق كلا ان الانسان لا هذا في معاني هذا ولكن هذا كلا حرف رجع رجع ثم تاتون بحرف معنى واحد ولكن الذي يلاقي المحل هذا في القران هو الذي يفصل به ومتفق عليه والجواب هنا تقدم الله لدين شخصي لئن لم ينتهي هذا لقسم سجيق لقسم هذا أيوه وأين جوابي يدول عليه طيب يا شيخ النار ذات الوقود هذه يقول قتل أصحاب الأخدود النار هذه بعضهم يعربها بدل الاشتمال هذا الصحيح صحيح بدل الشمال وليس بدل بعض كل من كل أو كذا أنا وجدت أعرابات أخرى لكن بدل الاشتمال. الحميد قال أن الغزوة فيها لها رواية أن تمييز تنصب على شبه المفعول به. هل هذا صحيح؟ نحن نقول لك إما خبر كان إما تمييز إما تمييز وإن أعربه أعراب آخر يوافق هذا المحل يعرب به. شيخ علمناه لدنا علما. علم هذا اشتغل انا قلت لك عادي اشوف التفسير تميل اعرابين لها تميل اعرابين ايوه فيه هذا الذي قلت لهذا كما قلت له. راجع إلى السعد وراجع الجلالين وراجع حاسبة. إلى التناسل خلفي حاسة ما هو هناك في فيه إلا إذا جعلت فيه هذا بمعنى الباء هكذا حسنا وين الآن جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه من الجعل يخلقكم فيها من الجعل هذا هو قراها يا شيخ هذا في الجلالين هذا وهو انا اعرف تفسيرها من قبل يزرعكم يكسركم ويخلقكم في التناسل والتوالد بالحسب التدوير هذا هو هذا هو هذا اذا كانت في هذا بمعنى الباء كما قلت يكسركم هذا موجود في وعد اخر وقال ايضا اول اخر وكذلك يزرعكم فيه اي في الرحيم هذا قول الأخوال أيضا انتبه كلام فوق الأخفش بس نقول نحن دائما هذا ولا نقول أنا أتبع الشيخ حمد فيه لا يزمش يكبر الله حالك يزمن الله حالك ليش أنت ما تقول قول نامي قول نامي بارك الله فين الكتاب مهم درس الضمائر يا شيخ مهم درس الضمائر وعود الضمائر أهم شيء كله في القرآن موجود.